من يقدر النعم. اللهم اجعلنا من يقدر النعم، واجعلنا من أهل الحمد والشكر يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارزقنا علما نافعا ننتفع به في دنيانا وفي أخرانا، ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. نسألك يا رب علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء الكبد، ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم نسألك في هذا اليوم في هذا المكان المبارك أن تجمعنا كما جمعتنا سويا، أن تجمعنا في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسكين منا للمحسنين، وارحم والدينا أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم اغفر لهم أجمعين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في مختصر فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدري، اسم اليوم الغالب المسيح خدناه الأسبوع الماضي يا بنات، أخذنا الأسبوع النهاردة النهاردة الكثير الوكيل. اسم اليوم الغالب النصير في المختصر. الغالب ذكر في القرآن في كم موضع؟ ذكر في القرآن في كم موضع الغالب؟ ذكر ربه سبحانه وتعالى في قال ايه؟ والله غالب على أمره كما قال في سورة يوسف. وورد اسم النصير في كم موضع؟ النصير انتم معاكم بصيتوا في البص في الورق. طيب في أربعة مواضع. طيب نجيب الأربع مواضع. ها يا بنات، في قول ربي سبحانه وتعالى فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير في سورة إيه؟ الأنفال. طيب البقرة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. الأنفال من ربع ما ننسخ. طيب في ربع ما ننسخ هاتوها لي. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ها طيب وكفى بالله نصيرا. وكفى بالله نصيرا. وكفى بالله نصيرا فلن تجد لهم نصيرا. ها وكفى بالله نصيرا. لا ألم ترى الذين زعموا أنهم لا. وكفى بالله وكفى بالله نصيرا فين؟ يبقى لهم فين يا بناتي؟ في النساء. طيب أولئك الذين يلعنهم الله ومن يلعن ومن يلعن فلن تجد لهم نصيرا. أم يحسبون الناس. طيب واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير. واعتصم بالله ونعم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير في سورة ايه؟ طيب وقول ربي سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا فرقان. طيب ماذا يعني اسم رب الغالب؟ الغالب ما احنا قلنا في سورة يوسف الغالب اسم الموضع الوحيد، لكن الغالب معناه ايه؟ الذي يفعل معناه كالتالي، انتبهوا. الغالب معناه الذي يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء. مولانا ممكن الناس تقول لك واحد ايه غلب واحد غلبه بيه، ممكن يكون جاي عنده حجة اقوى، مش شرط يكون اللي غلب هو اللي ايه. اما ربي سبحانه وتعالى الغالب الذي يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى ابدا، لا يغلب ابنتي ولا يرد حكمه راد. اذا كان فيه حكم شيء لا يرد راد ولا يستطيع احد ان يرد حكم ربي سبحانه وتعالى، فلا غالب لكم. لا يملك احد رد ما قضاه ربي. عشان كده لما تيجي تقولي في مساله جات لك قضاء الله امرا كان مفعولا واحد يقول لك ايه انا ممكن اشيل المساله دي عنك او كده، هقول لك لا يملك احد رد ما قضاه ربي او منع ما اقضاه ربي، ان الحكم الا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله عليه: فيجب على كل مكلف ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الاطلاق. على الاطلاق ممكن اي انسان يغلب انسان، فريق بيلعب ولله مثل الاعلى سبحانه وتعالى، فريق يغلب واحد يلعب مع واحد ده يغلبه، واحد يصارع واحد يوقعه ويقول الضربه وكذا، واحد يعني حكيت ان واحد يغلب واحد دي امر متوقع يعني، لكن الغلبه المطلقه لله وحده كما يقول القرطبي: فمن تمسك به فهو الغالب. لو تمسكت بالله كوني على ثقه ان انت لا تغلبي مهما طال الزمن. ولو ان جميع من في الارض طالب، قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني محدش يغلب إلا من، ومن أعرض عن ربي وتمسك بغير ربي كان لا محال مغلوبا. لو في أي إنسان تقولي مثلا إيه ده هيغلب، ده فلان هيغلب، كوني على ثقة إن كانت الغلبة لوقت ما، لكن ربي يقول أو ربي من أعرض عن ربي سبحانه وتعالى وتمسك بغير ربي كان مغلوبا، ومن تمسك بغير ربي كان في حبائل الشيطان مقلوبا. هكذا يقول القرطبي. اللي تمسك بغير الله كان مغلوب وفي حبائل الشيطان مقلوب، يعني مين اللي مسك بناصيته؟ الشيطان. هذا الغالب. أما النصير فمعناه الذي تولى نصر عباده وتكفل بتأييد أوليائه وتكفل بالدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لما تيجي إنسان ضعيف كده وتقولي ماليش حد يدافع عني، لا ليك حد يدافع عنك لو كنت مؤمنة، اللي يدافع عنك هو ربي. والدفاع عنه والنصر لا يكون لا محالة أبدا إلا منه، ولا يتحقق إن ينصركم الله ولا يتحقق إلا بفضله ومنته، فالمنصور من نصره الله، إذ لا ناصر للعباد سواه ولا حافظ لهم إلا هو، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. ذكر ربي سبحانه وتعالى في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد لا محال مهما طال بهم الزمن. إنا لننصر إيه؟ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، مش في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد في الدنيا وفي الآخرة. لابد ربي أن ينصر كلهم وينصر رسله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في ذلك وهو خطاب للمؤمنين الذين الأمر ده انتبهوا معي، وهو خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان الظاهرة والباطنة. يعني إيه حقائق الإيمان الظاهرة والباطنة؟ يعني أعمال القلب وأعمال الجوارح، يعني أخلص الله ووحد الله وأعمال القلب وأعمال وحد وخاف وأعمال القلب اللي هو إيه؟ الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل والرضا والشكر والأمنع وأعمال الجوارح. إذن خطاب للمؤمنين الذين قاموا بحقائق الإيمان الظاهرة والباطنة بأنهم منصور. لو أنت قمت بده كوني على ثقة إنه لا محال، مش ممكن أبدا ربنا هيضيعك، لابد أن ينصرك ربي سبحانه وتعالى. وعلى يقين أن يكون العبد المؤمن، هذا الخطاب للمؤمن، أن العاقبة الحميدة لهم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا فإن المؤمنين ما لم يجدوا أنفسهم، ما لم يجاهدوا أنفسهم، ولهذا نقطة هامة جدا، أن المؤمنين ما لم يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيمان والإتيان بمقومات النصر على الأعداء لا يتحقق لهم النصر. لو ما جابوش مقومات الإيمان اللي هي بقى أركان الإيمان والإيمان الظاهر والباطن وعمل القلب وعمل الجوارح وطاعة ربي سبحانه وتعالى والإقبال إلى الله عز وجل لن يتحقق لهم النصر، بل يتسلط عليهم أعداؤهم، ويكون ذلك بسبب ذنوبهم وتقصيرهم. يعني يبقى هم مؤمنين لكن مقصرين وعندهم ذنوب كثيرة وكده، فيحصل إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يسلط على أعداؤهم، يبقوا صاغرين في الحالة دي. ولا بد أيضا من حسن الاتجاه إلى من بيده النصر وحده، الله عز وجل حافظ من لجأ إليه وكاف من اعتصم به، فنعم المولى ونعم النصير. هناخد الأسئلة اللي على هذا الاسم يا بناتي، اسمين دول الغالب النصير. السؤال كالتالي، لما أنك سبحان الله في البداية أنك إيه؟ لما ثقلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط الحديبية، شروط الحديبية، قال عمر بن الخطاب، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت للرسول الله صلى الله عليه وسلم ألست نبي الله حقا؟ تعرفين أن شروط الحديبية كانت شديدة، هم يكتبوا كذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يكتبش إيه؟ ما يكتبش النبي ولا. هم يطلبوا إن يجي من عندك يا محمد ناخده، لكن اللي يجي من عندنا تردوا عليه. كانت شروط كثيرة شديدة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ ويردوا من العمر ما يدخلوش مكة، وكان سبحان وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمضي على هذه الإيه؟ الحديبية، معركة الحديبية. فسيدنا عمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق؟ قال له في الأول قال إيه؟ ألست نبي الله حقا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فقال عمر رضي الله عنه ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. قل فلما نعطي الدنيا؟ ليه نتنازل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. الحديث رواه البخاري، يعني يقين بالله، ده هو ربنا سبحانه وتعالى أوحاله يفعل ذلك. قال له أنا مش أعمل اللي أمرني به ربي، ربنا سبحانه وتعالى ألهمني أفعل كذا كذا كذا، مش أعمل إلا كذا، وأنا على يقين أنه ناصري. ولذلك في سبحان الله بناتي في الطريق نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الصحابة تزلزلوا، قال الله يا رسول الله فتح مبين، قال الله فتح اللي احنا رجعنا، احنا راجعين حزانة بقى طبعا، ما عملوش العمرة وتعطلوا في الطريق وهقوا دبحوا الهدي ورجعوا ما دخلوش مكة. قال الله يا رسول الله فتح مبين، نصر من عند الله. لو شفتي بقى ما حدث بعد هذا الرضوان وبعد عمر بعد الحديبية، فتح ربي للإسلام فتحا. سبحانك يا رب العالمين. ما تيجي تقرأي في عمرة الحديبية دي، وما ترى عمل وفود وفتحت مكة وفتحت البلدان، كل البلدان قالوا خلاص القريش دخلوا بعد كده بكام؟ كانوا الأول داخلين بكم يعملوا العمرة؟ لما دخلوا في بعد كده فتح مكة دخلوا بكم؟ كم عدد؟ فدخل 10,000. ففتحت لهم فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ده كده وبس، لا، ليغفر الله الله، ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم إيه؟ نعمك عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله سبحانه وتعالى. يعني فتحات يا بناتي، يعني يجي البلاء شديد ويشدد عليك البلاء البلاء البلاء، وهو في طيات البلاء فتحات عليه ليكي، لا يعلم هذه الفتحات الا الله. بلاء شديد حتى ضاقت عليك الارض نفسك، وضاقت عليك الارض ما رحمه، وظنوا ان ملجا من الله الا اليه. فضاقت عليك الدنيا، ضاقت عليك انفسهم، ضاقت عليك انفسهم. يعني اصل ممكن الانسان تضيق عليه نفسه، يعني بقى جوه متضايق، لكن تضيق عليك نفسك وكمان حواليك تضيق عليك الدنيا، تبقى ماشيين حاسه الدنيا كانها ايه؟ خرم ابره، ونفسك كانها ثقب ابره ضيقه. ثم ياتي بقى من الله الفتح والعطاء والسعاده والفرج من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الحديث سبحان الله يا بناتي، او هذا ما حدث من سيدنا عمر، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أحب هذه هذا الحديث سبحان الله جدا وأتفائل به أنه مع العسر دائما يسر ومع الشدة دائما الفرج ومهما ضاقت عليك فرجت وإذا اشتد ضيقها كوني على ذقنها ستفرج بإذن ربي سبحانه وتعالى وإذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت كوني على ثقة أن الذي يملك هو ربي وأن الذي يملك الفرج هو ربي وإن الضيق ده في طياته ستأتي أمسع الفرج بإذن ربي النصر النقطة السؤال الذي في السؤال الآن النصر لا يكون إلا من الله فالمنصور من نصر الله وهذا النصر يتحقق به واحد تحقيق الإيمان أم اثنين الإتيان بمقومات النصر على الأعداء أم ثلاثة كلاهما ها واحدة بتقولي كلاهما وتعملي صباعها كده أنا أعرف بقى هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة شاور بالأصابع كده شوف طبعا ثلاثة كلاهما لأن أنا قرأت عليكم أنه لازم يتحقق الإيمان ولازم تأتي بمقومات النصر على الأعداء الأخذ بالأسباب وعيد رب الله وقال لهم تروهون بي عدو الله وعدو كما قال ربي سبحانه وتعالى طيب النقطة السؤال الثاني مهم جدا تسلط الأعداء على المؤمنين وظهورهم عليهم يكون بسبب ألف ذنوب المسلمين التي أوجبت نقص الإيمان أم اثنين قوة الأعداء وكثرة عددهم وعدتهم أم ثلاثة قلة عدد المسلمين وعدتهم طبعا الذنوب يا بناتي الزنوب مش انا قرات لكم دي وقلت لكم هنا في سؤال انتبهوا قلت لكم انتبهوا يعني خلي بالكم ده هيجي فيه سؤال غششتكم يعني كده في المساله طيب يعني ولذلك كما يقول القرطبي رحمه الله عليه فيجب على كل مكلف ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الغالب على الاطلاق فمن تمسك به فهو الغالب ولو ان جميع من في الارض طالب يعني طلبك قال تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي ومن أعرض عن الله تعالى وتمسك بغيره كان مغلوبا لا محال مغلوبا وفي حبائل الشيطان إيه؟ مقلوبا أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلنا من المنتصرين دائما سبحانه وتعالى وأن ترحمنا رحمة المهندك وأن تعجزنا بك يا رب العالمين وأن تجعلنا من الغالبين اللهم ما ارفع الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تجعل دائما وتجعلهم دائما منصورين قائمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا